السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ عبد العظيم عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه ترغيب وترهيب في ذكر الحديث الواردة في ترهيب الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجة، وذكر حديث في ذلك، وبقي منها قال عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية رضي الله عنه عام حج فقام على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي، فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وفي رواية البخاري ومسلم عن ابن المسيب قال: قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر، فقال: ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود. إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور. وفي أخرى للبخاري ومسلم أن معاوية رضي الله عنه قال ذات يوم: إنكم احدثتم زي سوء، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور، وقال: وجاء رجل بعصا على رأسه خرقة، فقال معاوية: ألا هذا الزور؟ قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخراق. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث تدل أيضا على تحريم وصل الشعر بالشعر، وسماه زورا لأنه كذب، ولأنه يظهر الباطل بمظهر الحق، فالذي يراه وهو لا يعلم يعتقد أن هذا شعرها، والصحيح أنه كذبا وزور. فلذلك يقول رضي الله عنه: ما أرى أن من ما يفعل ذلك إلا اليهود. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سماه الزور، هي التي تصل شعرها بشعر غيرها لتكثر شعرها وتظهر للناس أو للخاطب بأن هذا هو الشعر الحقيقي لها، فهذا من الكذب وهذا من التزوير المحرم. فينبغي للإنسان أن يتمشى مع السنة وتعاليم الدين الحنيف، فلا ينبغي لنا أن ننتحل أشياء ديننا بريء منها. ديننا جاء كامل وفيه الكمال والجمال، ينبغي الإنسان أن يقتنع بما آتاه الله. فمن الناس من يكون شعره طويل يعني من النساء من يكون شعرها طويل فتذهب وتقصه، ومنهن من يكون شعرها قصير فتذهب وتجل له وصلة من غيره. فسبحان الله، الشيطان ما ترك أحد إذا وجد له مسلكا ومدخلا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الذي أعطاك الله اقنع به، لا تزيل شيئا وجمالا وكمالا كملك الله به، ولا تدعي ما ليس لك وتتخذ شيئا قد نهيت عنه. نعم. قال المنذري: الوصيلة التي تصل الشعر بشعر النساء، والمستوصيلة المعمول بها ذلك، والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه، كذا قال أبو داود. وقال الخطابي: هو من النمص، هو نتف الشعر عن الوجه. والمتنمصة المعمول بها ذلك، والواشمة التي تغرز اليد والوجه بالإبر ثم تحشو ذلك المكان بكحل أو مداد، والمستوشمة المعمول بها ذلك. يعني كل هؤلاء يدعون أن ما يفعلونه جمالا، والحقيقة أنه ليس فيه من الجمال في شيء، ليس من الجمال في شيء، إنما زين له الشيطان سوء أعمالهم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فالواجب من الإنسان يأخذ بتعاليم دينه، ويقنع بما أتاه الله، ويتجنب ما نهى الله عنه. فمن التزم واهتدى فهو خير له، فهدي محمد عليه الصلاة والسلام خير هدي، وديننا أكمل الأديان. والجمال الذي أعطاك الله سواء بالشعر أو غيره اقبله واقتنع به، ولا تدعي ما ليس لك. فلا ينبغي الإنسان أن يلبس ثوبا ليس له، فهذا من الزور، وهذا من الكذب، وهذا من الغش ومن الخداع. ولكن الشيطان أقسم بعزة الله بين يدي الله أنه لا يأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يريد أن يضلهم إذا استطاع، ولكن الإنسان أن يحذر من الشيطان ووساوسه، ويقنع بما أتاه الله، ويحمد الله على ذلك. إن كان الشعر قليل فاقنع به، وإن كان طويلا فاعتني به واحرصي عليه. وأما النمص والوشم، هذه أيضا قد نهينا عنها، نهى النبي عليه الصلاة والسلام النساء أن تفعلها، لأنها فيها شيء من تغيير خلق الله، وأيضا ادعاء شيئا من الجمال. والجمال المصطنع لا ينفع صاحبته بشيء. الجمال جمال الدين والخلق والعقيدة والإيمان والتقوى. إذا أنت لم تلبس ثيابا من التقى تقلبت عريانا وإن كنت كاسيا. إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل، فما أحسن القناعة بما آتاك الله. نوصي أهلنا من بنات أو زوجات أو غير ذلك بالالتزام بالسنة وتجنب ما نهى الله عنه ونهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام، ونترك ما ليس لنا فيه فائدة ولا خير فيه، فلو كان فيه خير ونفع وفائدة لما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فهو ما أمر إلا بخير ولا نهى إلا عن شر عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المنذري: التي تصل الشعر بشعر النساء إذا كان الوسط بخيوط أو غير الشعر، نفس الحكم؟ نفس الحكم، كله سواء. هو المهم أنها وصلت شعرها بشعر آخر، سواء من شعر النساء ولا من شعر الرجال ولا من شعر الغنم إن شاء الله، ولا المهم أنها وضعت شيئا ليس لها وليس من حقها، وارتكبت النهي المنهي عنه، الأمر المنهي عنه. فعلى كل حال الفاعلة والمفعول بها كلها استوجبت الوعيد الشديد. نعم. ما يسمى بالباروكة هذه أيضا زور صريح، الباروكة زور صحيح صريح، لأنها تظهر للناس أنه شعر حقيقي وهو كذب كله. نعم. قال: الواشمة خاص بالنساء، الوشم؟ الوشم ما دام نهي عن النساء فالرجال من باب الأولى، من باب الأولى، لأن النساء تجعله من باب الجمال وليس فيه من الجمال في شيء، والرجال إذا فعلوه يقلدون النساء، وتقليد الرجال للنساء أمر منهي عنه في كل شيء. قال المنذري رحمه الله تعالى: الترغيب في الكحل بالإثمد للرجال والنساء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وفي رواية عند النسائي بن حبان: إن من خير أكحالكم الإثمد إنه يجلو البصر وينبت الشعر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أكحالكم الإثمد ينبت الشعر ويجلو البصر. رواه البزار ورواته رواة الصحيح. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالإثمد فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقذى، مصفاة للبصر. رواه الطبراني بإسناد حسن. الإثمد هذا هو الكحل الطبيعي، حجر يتخذ يعني معدن خاص، أنا ما أدري كيف يستخرج، لكنه معدن من المعادن الخاصة، وفائدته كما سمعنا أنه ينبت الشعر ويجلو البصر وليس فيه ضرر، يعني ليس مثل الكحل المصنع من مواد قد تضر أكثر مما تنفع، مع الجمال فيه فإنه مفيد وليس فيه مضرة. وكان عليه الصلاة والسلام يكتحل غبا، يكتحل وترا ويدهن غبا، يعني يكتحل كل عين بميل، والدهان والله أعلم أنه يعني ليلة بعد ليلة أو يوم بعد يوم، وهذا دليل على أن الاكتحال لا بأس به سواء للرجال أو للنساء لما فيه من المصلحة والفائدة لتصفية النظر والمحافظة على العين، خير من هذه المصنعات التي قد تضر أكثر مما تنفع. يبحث الإنسان عنه لأنه الظاهر لي والله أعلم أنه قليل، فإذا وجد فينبغي الإنسان أن يحرص عليه، لا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى به، ولا يأمر عليه الصلاة والسلام إلا بما فيه الخير، وكان يفعله هو عليه الصلاة والسلام يكتحل به. نعم. قيل في وصفه أنه مائل إلى الحمرة، ما أدري والله أنا عاد لونه ما أدري عنه، لكن الذي سمعنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكتحل به، وكما سمعنا الحديث الآن أنه يوصي به وبين فائدته أنه يحافظ على صفاء البصر وعلى انبات الشعر، يعني يحافظ على ألا يسقط الشعر أو يضعف. وأما كيف يستخرج أو لونه ما أدري عاد الله أعلم. قال ابن حجر فتح الباري قوله عليه الصلاة والسلام يجلو البصر أي يزيد، أي يحسن النظر ويزيد نور العين، وقوله عليه الصلاة والسلام ينبت الشعر، المراد بالشعر هنا الهدب وهو الذي ينبت على أشفار العين. نعم، هذه يعني أهداب العين التي تحفظها وتحافظ عليها من حكمة الله عز وجل أن جعل هذه الأهداب حجابا وحارسا للعين لئلا يدخل فيها شيء يضرها، فالمحافظة عليه من مصلحة العين، ومن أسباب المحافظة عليه وسلامته الاكتحال بهذا النوع من الكحل، كحل طبيعي ومفيد ولا ضرر فيه، فيحرص عليه الإنسان سواء ذكر أو أنثى، لا سيما عند النوم من أجل أن تأخذ العين راحتها فتستفيد منه فيصبح بإذن الله وبصره صافيا ما دام يجلو، يعني يصفي البصر ويحافظ على قوة النظر. أما هذه الأكحال المصنعة فقد تؤدي إلى تلف العين أو على ضعاف البصر، أو على كل حال لا ليس فيها لا من الجمال ولا من الفائدة كما في هذا النوع الذي أوصى به عليه الصلاة والسلام والذي كان يستعمله أيضا. فهذا الظاهر لي والله أعلم أنه يوجد عند العطارين الذين يهتمون بالأدوية العربية الشعبية. نعم. سواء اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم بالإثمت خاصة أم بالأسود أيضا، لأن نسمع لأن سمعت أنا على أنه يكتحل بالإثمت، هذا الذي سمعت ما أدري عنه، إذا كان في رواية أخرى فالله أعلم. قال المنذري رحمه الله تعالى كتاب الطعام وغيره. قال الترغيب في التسمية على الطعام والترهيب من تركها. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ست كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء عربي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. روى ابن ماجة وابن حبان في صحيحه وزاد: فإذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم الله عليه، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. وهذا الزيادة عند أبي داود بن ماجة مفردة. وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. عن حذيفة وابن اليمان رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا حضرنا معه طعاما، فجاء عربي كأنما يدفع فذهب ليضع يده في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم جاءت جارية كأنما تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها وقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذا الأعرابي يستحل به فأخذت بيده، وجاء بهذه الجارية يستحل بها فأخذت بيدها، والذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما. رواه مسلم والنسائي وأبو داود. هذه الأحاديث كلها تدل على فضل التسمية عند الطعام، وكذلك عند الشراب، وكذلك عند اللبس، وعند الخلع، وعند الدخول والخروج والركوب والنزول، وعند جماع الرجل زوجته، كل ذلك ورد فيه. وكل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو منزوع البركة لا شك. وسمعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان إذا دخل إنسان بيته ولم يذكر الله قال لجنوده ادخلوا فقد حصلتم المبيت. فإذا جاء الطعام فإن ذكروا اسم الله حرموا منه، فإن لم يذكروا قال حصلتم المبيت وحصلتم العشاء. فليحرص الإنسان على أن لا يكون للشيطان منه نصيب لا في نفسه ولا في أهله ولا في ماله. لا تجعل للشيطان نصيبا، احترز منه ببسم الله، فإن بسم الله حصن حصين للمؤمن من الشياطين في كل الأحوال، في كل الأحوال، سواء دخلت المسجد أو بيتك أو ركبت أو نزلت أو لبست أو خلعت أو أكلت أو شربت، أو حتى أيضا دخلت دورة المياه. كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدخل قدم رجله اليسرى وقال: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فالشيطان ما يقرب شيء ذكر اسم الله عليه. أمرنا أن نغطي الأواني، وإذا لم نجد غطاء نجعل نعرض عليها ولو عودا ونذكر اسم الله عليه، فإن الشيطان لا يفك موكئا ولا يفتح بابا مغلقا، ولا أيضا يرفع غطاء من إناء مغطى. الشيطان يتحين الفرص من غفلة الإنسان. ولذلك سمعنا قصة العرابي والجارية. جاء الشيطان ليتوسط بهم ويغتنم الفرصة ليشاركهم في طعامه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخفى عليه ذلك، فأخذ بأيديهم ويده معهم، يعني مع يد الشيطان. فلذلك نعلم أولادنا قبل أن يبدأوا بالطعام وعند الشراب وعند كل شيء يقول بسم الله. شرعت لنا في جميع الأحوال عند الذبيحة، الذبيحة التي لا يذكر اسم الله عليها حرام، سواء ذكر عليه اسم أحد من الشياطين أو من الطواغيث أو لم يذكر عليه شيء فهي كالميتة. كل أمر ذا بال، يعني ذا شأن لا يذكر اسم الله، فهو منزوع البركة، فهو أقطع أو أبتر، يعني منزوع البركة. فلا نغفل الآداب الإسلامية ولا نحتقر منها شيء، تنزل لك البركة في طعامك، في شرابك، في لبسك، في جميع تصرفاتك. لو أن أحدهم إذا جاء إذا أراد أهله ذكر اسم الله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن يقدر بينهم ولد لا يضره الشيطان، لأنه إذا لم يفعل قد يشاركه الشيطان ويشاركهم في الأموال والأولاد. فالواجب الإنسان يعرف أن الشيطان عدو ويتحين الفرص لضرر ابن آدم. إذا عثر الإنسان في شيء أو ضربه شيء فلا يسب الشيطان، بل يقول بسم الله، فإنه يتصاغر ويحتوى يذل حتى يكون كالذبابة. أما لو أنك إذا ضربك شيء حجر أو غيره لعنت الشيطان، فرح الشيطان وتضخم حتى يكون كالبيت، يقول أنا فعلت، أنا ضررته، أنا فعلت به كذا وكذا. فقولوا بسم الله حصن حصين للمؤمن من الشياطين، وسبب في نزول البركة في الطعام والشراب وفي اللبس وفي كل شيء، وفيها أمان بإذن الله ونزول البركة. كان عليه الصلاة والسلام إذا جهز جيشا أو سرية وأمر عليهم أميرا أوصاه بتقوى الله وبما معهم المسلمين خيرا، ثم قال اغزوا بسم الله، يعني اشرعوا بالغزو على بركة الله مستعينين بالله. وكان إذا كتب كتابا صدره ببسم الله، ولذلك وضعت عند أول كل سورة، عند أول كل سورة من القرآن. إذا أردت أن تدخل المسجد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. عند الوضوء في الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، إذا تذكرت يجب أن تسمي، فإذا لم تتذكر إلا أثناء الوضوء سم أيضا واستمر على وضوءك، لا تعيد من جديد. هذه الكلمة معناها عظيم ولفظها يسير، فهي كلها خير وبركة وحصن حصين لك، من الشياطين ومن الآفات، لأن الله عز وجل يحميك حينما اعتصمت باسمه. فلا نحتقر شيء من المعروف، نعلم أولادنا هذه التعليمات وهذه الآداب الإسلامية. رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما كان في حجره، يعني ابن لإحدى زوجاته، لما مد يده في الطعام رأى يده تطيش بالصحفة، فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. تربية. هكذا يجب أننا نعلم أولادنا قبل أن يبدأوا بالطعام، وإذا أراد أن يشرب يا بني قل بسم الله، علمه حتى يألفها ويتعود عليها، وإذا فرغ قال الحمد لله. فهذه أجرة الطعام: بسم الله في أوله والحمد لله في آخره. فلا نحتقر إذن من المعروف شيء. إذا أكلت أو شربت خذ بيمينك وسم الله، إذا لبست ابدأ باليمين وسم الله، إذا ركبت كذلك قدم اليمين وسم الله. فالإنسان عليه أن يتتبع الآداب الإسلامية والهدي النبوي، فلا خير إلا دلنا عليه عليه الصلاة والسلام، ولا شر إلا حذرنا منه، لأنه ليس هناك أنصح منه لأمته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من استعمال أواني الذهب والفضة وتحريمها على الرجال والنساء. عن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية أخرى له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبس الحرير ولا الديباج، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة، ولا تأكل في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة، ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة. ثم قال: لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. هذه الأحاديث سمعناها وقد مرت علينا أيضا قريبا، النهي عن لبس الحرير والذهب للرجال، وعن الجلوس عليه، وأما للنساء لبسا يجوز من باب الجمال والتجمل لزوجها، سواء الذهب أو الحرير. أما الأكل والشرب واتخاذ الأواني زينة من الذهب والفضة هذا محرم سواء للرجال أو للنساء. وكما سمعنا الحديث إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر، يعني أنه يدخل في جوفه شيئا من نار جهنم، فإنها لهم في الدنيا، يعني للكفار، لأن الكفار ما عندهم أمل في الآخرة، فهم يتمتعون بما أعطاهم الله في الدنيا، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون ما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فلا يجوز للرجل أن يلبس من الذهب ولا يستعملها بأي شيء. اللهم لو قطع أنفه كما حصل لأحد الصحابة، قطع أنفه في سبيل الله فوضع أنفا من الفضة فأنتن، يعني تبينت له رائحة كريهة لأن الفضة تصدع، يحصل له صدع فيتغير لونها، يتغير رائحتها، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من الذهب لأن الذهب يبقى كما هو ولا يتغير. أما الأسنان فلا ينبغي الإنسان يتخذ من الفضة أو من الذهب أسنانا إلا إذا لم يجد أبدا مادة تنوب عنه وتكفي وتقوم باللازم. والآن المواد موجودة ولا يحتاج إلى اتخاذ ما حرم الله. حتى المموه بالذهب والفضة لا يجوز، لأن في ذلك أولا ركون إلى الدنيا ونسيانا للآخرة وكسرا لقلوب الفقراء الذين لا يجدون قوت يومهم، وأنت تأكل وتشرب بملعقة الذهب والفضة أو بصحن أو كأس ونحو ذلك. فما أحسن أن نسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام وعلى سنته وتعليماته قولا وعملا. لا يجوز أيضا تلحيم الإناء لو انكسر لا بذهب ولا بفضة إلا إذا كان يسيرا ولم نجد شيئا غير الفضة فيجوز تلحيمه بفضة للحاجة، لكن الآن موجود المواد كثيرة فلا حاجة إلى الذهب ولا إلى الفضة في وضعها بالأواني بأي طريقة كانت. فالمهم الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، وعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا. فالله ما يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. الزينة المشروعة لم يحرمها الله، وأما ما نهى الله عنه ونهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه لا ينبغي لنا أن نعتدي ونتعدى الحدود ونرتكب المحرمات تبعا لأهوائنا وأنفسنا وتقليدا للغير، بل علينا أن نقول سمعنا وأطعنا. ولا نتجاوز الحد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. وكما أنه محرم لأنه يدل على الترف وعلى الغرور في الدنيا وأن الغفل عن الآخرة، هو من الإسراف أيضا اتخاذ الأواني من الذهب، الإسراف والتبذير الذي نهى الله عنه، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا أخوان الشياطين. فالاقتصاد والاقتصار على ما أباحه الله هذا هو الواجب على المسلم. والدنيا إذا كان الإنسان يريد أن يوسع لنفسه وينبسط في دنياه ربما أنسته آخرته، لو أن في الدنيا خير ولا وفيها سعادة بالانبساط فيها وكمالها وكثرتها لما حمى نبيه عليه الصلاة والسلام منها، قال يا ربي أشبع يوما وأجوع يوما سدادا. إذا جئت ذكرتك وتضرعت إليك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. فما أحسن أن ينهج الإنسان منهج نبيه عليه الصلاة والسلام ويستمع لأقواله وأفعاله، فهو الناصح لأمته والحريص على سلامتهم ونجاتهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وسلامه عليه. فلا ينبغي للإنسان أن يتعدى التوجيهات والآداب النبوية، لأنه ما ترك خيرا يوصلنا إلى الله والدار الآخرة إلا بينه لنا وحثنا عليه، ولا شرا يبعدنا عن الله وعن الدار الآخرة إلا بينه لنا وحذرنا منه، سواء أقوال أو أفعال. فالسعادة كل السعادة لا شك في اتباع هديه، فإنه خير هدي. وصحابة رضي الله عنهم يحذون حذوه ويحتجون بكلامه وبأفعاله، فلنا فيهم قدوة، فإنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بأصلح أولها. الورع والزهد والاكتفاء بالحلال عن الحرام هذا هديهم وهذه طريقتهم تبع لنبيهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. ما كانوا يخالفونه بشيء، إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء قالوا سمعنا وأطعنا وطبقوا في الحال، لا يمانعون ولا يماطلون. فعلينا إذن أن ننهج منهجهم ونسير على طريقهم إذا أردنا أن نحشر معهم وندخل مدخلهم فإنهم قدوتنا بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. ولا تغتر بالمترفين وغير والذي لا يبالي بحلال أو حرام مغمور في لهوة مفتون في نفسه مفتون مولع بشهواته وما تهواه نفسه لا يفرق بين حلال أو حرام أو مكروه أو جائز ما طلبت نفسه أتبعها هواها. الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. تواضعوا ترفعوا سواء في مسألة الأواني أو غيره والتوسط في الأمور خير وأبرك. نعم إذا أنعم الله على عبد يحب أن يرى أثر نعمة عليه لكن بالحلال، أما ما حرم الله عليك فلا. فلا تستعن من نعمه بما حرم عليك، استعن بنعمه على طاعته واستعملها في مرضاته. ولا صلاح ولا نجاح إلا باتباع هديه عليه الصلاة والسلام سواء في الأمور الدينية والعقائد والعبادات أو في العادات من المآكل والمشارب والملابس وغير ذلك، لأنه ما ترك شيء عليه الصلاة والسلام إلا بينه لنا سواء في أمور الدين أو في الدنيا، كما قال بعض ظاهر أهل الكتاب قال نبيكم بين لكم كل شيء حتى القراءة، يعني كيف يجلس الإنسان يقضي حاجته، كيف يعني آداب، ما هي آداب قضاء الحاجة، أنك تبعد عن الناس وتستتر ولا تتكلم، وإذا جلست لا ترفع ثيابك حتى تدنو من الأرض، وإذا جلست تعتمد على رجلك اليسرى وتخرج اليمنى ولا تتكلم في ذلك المكان. كل هذه من آداب قضاء الحاجة، ما ترك شيء فعلا، ما ترك شيء عليه الصلاة والسلام ينفعنا في الدين أو في الدنيا إلا بينه لنا. ولا شيئا يضرنا إلا بينه وحذره حذرنا منه أبدا. فما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا وننهج منهجه عليه الصلاة والسلام لنفوز كما فعل أصحابه رضي الله عنه. والخير في هذه الأمة موجود إلى يوم القيامة، الأكل باليمين بدل الشمال كما يفعل بعض الناس ولا يبالي، وإذا قيل في ذلك قال كلها يدي، صحيح كلها يديك لكن أمرت أن تأكل وتشرب باليمين، تخالف الشيطان الشمال لها وظائف أخرى. إذن هذه الآيات وهذه الأحاديث التي نسمعها يجب أن نطبقها، لأن الإنسان سيسأل يوم القيامة عن ذلك، لأنك لست الآن جاهلا، فما مر عليك وسمعت به صار حجة عليك، إن طبقته أجرت وأثبت عليه، فإن خالفته أثمت لأنك عصيت الله على بصيرة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. علمك الذي سمعت في المسجد، في الحرم، في عن طريق الإذاعة، عن طريق محاضرة، كتاب قرأته، المهم أنك أنه بلغك وعرفت أن هذا حلال وهذا حرام، وهذا جائز وهذا ممنوع، أصبحت حجة عليك لو خالفت. فإياك أن تخالف شيئا علمت به. فنسأل الله الهداية والثبات، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبع أحسنه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، ويصلح ولاة أمورنا أجمعين، يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله وقلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. السلام عليكم. سؤال يقول: هل يقاس على النهي الأكل عن استعمال الذهب والفضة غيرها من المعادن كالألماس وغيرها؟ أما من حيث التحريم فالنص على الذهب والفضة، وأما من حيث يعني الكراهية من أجل لا ينهمك الإنسان ويغتر ويصاب الغرور، فإنه لو تجنبها لكان أفضل وأحسن. أما التحريم فهو النص على الذهب والفضة، فلا نستطيع أن نقول هذا حرام من تلقاء أنفسنا. أحسن الله إليكم. سؤال يقول: نصاحب أجرة وحمل معه أناس، ثم بعد مدة وجد في مقعد السيارة الخلفي مبلغ 500 ريال، فرجع إليهم وسألهم عن هذا المبلغ فقالوا: ليس لنا. قل ماذا يفعل بهذا المبلغ؟ كم؟ 500 ريال. هذه ما دام انه لم يعني يجد لم يجد لها أهل ولا في ماله إلا أن يتصدق بها، يعني الإعلان عنها ما أظن ما دام في السيارة هو تعتبر كاللقطة، لكن يعني فيما أظن أنا وأعتقد والله أعلم أن الإعلان عنها لا يجدي شيء، وبما أنه مبلغ يستحق يتصدق بها عن صاحبها إن شاء الله، وهو يؤجر على أمانته. السلام عليكم. سؤالا يقول: ما حصل من الصحابة في صلح الحديبية من ترددهم في الحلق حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحلق، وفي تردد علي رضي الله عنه في محو اسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يخالف ما كان ما هو معروف عنهم من التزامهم بالسمع والطاعة له صلى الله عليه وسلم؟ أما ترددهم بالتحلل لما أنه لم يحصل لهم دخول مكة وقد عقد الصلح، فهذا اجتهادا منهم رضي الله عنهم، ويعني كأنهم تأثروا في نفوسهم، كانوا مشتاقين إلى أن يدخلوا البيت الحرام، يدل على رغبتهم واشتياقهم على إلى بيت الله الحرام. ولكنهم لما رأوا نبيهم عليه الصلاة والسلام بادر هو بنفسه، حلق رأسه ونحر هديه، تسابقوا حتى كاد أحدهم بعضهم يقتل بعض من شدة السرعة، وصار بعضهم يحلق بعض، ولم يترددوا ولم يتوقفوا بذلك. خلاص عرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل شيء إلا لأن الله وجهه لذلك، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إنه ربي وإني عبد الله ورسوله ولن يضيعني. وفعلا صارت نتائج هذا الصلح أعظم بكثير مما توقعوه. وأما كون علي رضي الله عنه أما أبى أن يمحو محمد رسول الله، فلما يجل في نفسه من تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام وإثبات رسالته، فكأنه يعني اشمئز من أنه يمسحها كلمة رسول الله. ولكن ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يسألونني شيئا يعظمون به هذا البيت إلا أعطيتهم إياه، ولا شك أن ذلك توجيه من ربه عز وجل، فلو كان محرم أو ممنوع لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بمحوها، ولكن هو اجتهادا منه رضي الله عنه كره أن يمسح كلمة رسول الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرنيها، لأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، فمسحها هو عليه الصلاة والسلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.